لأن الورد الأول ورد القيام من الركوع إلى القيام الثاني. سمع الله لمن حمده وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. لا فرق في هذا بين المنفرد وبين الإمام وبين المقتدي به، كل منهما ينبغي أن يقول وردين اثنين، ورد الاعتدال من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده، وورد القيام ربنا ولك الحمد، وإلا بيكون ضيع عليه فوائد كثيرة، منها أنه خالف قوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه مخالفة لها وجهان، المخالفة الأولى أنه جاء بورد دون آخر، والمخالفة الأخرى وهي مهمة جدا أنه وضع الشيء في غير محله، لأنه يقول ربنا ولك الحمد وهو يرفع رأسه، وهذا ليس محله، وإنما محله وهو معتدل بعد أن رفع رأسه من الركوع. فإذا على كل مصل هذا يجب الانتباه له، أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال وهو رافع سمع الله لمن حمده، فإذا استقر قائما واطمأن قال ربنا ولك الحمد. نعم. يعني ما ذكر هذا في الحقيقة جواب ومثل جواب عن مسألتك الأولى، ذكر الشيء دائم فيما عداه، شايف كيف؟ يشبه هذا الحديث حديث آخر، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ما قال إذا أمن الإمام فأمنوا كما في الحديث الآخر. فقول عليه السلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لا يعني أن الإمام لا يقول آمين. لماذا؟ هذا بيسموه العلماء هذا مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا حجة له أو لا حجة فيه، لأنه جاء الحديث الصريح إذا أمن الإمام فأمنوا. ومن القواعد العلمية التي إذا أتقنها طالب العلم كان على صواب في فقهه، أنه دائما يؤخذ بالزايد، فالزايد من أحكام فتضم بعضها إلى بعض حتى يخرج بهيئة كاملة. فحديثك هذا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده، لأنه قد قال أولا في الحديث العام كقاعدة صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا لو أراد المسلم أن يحافظ على تطبيق هذا الحديث فقط فمتى ينبغي أن يقول ربنا ولك الحمد وهو قائم؟ فهنا الناس كما قلنا آنفا يخالفوا مخالفتين، يضيعون ورد الاعتدال وهو سمع الله لمن حمده، ويقيمون مقامه ورد القيام، بحيث أنه وهذا تشاهدونه إذا كان إمام يصلي على السنة فيرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ثم يقف، هو واقف يقول ربنا لك الحمد، وقد يطيل ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء. والناس ماذا يفعلون؟ صامتين. ليه؟ لأنه فكر أدوا واجبون، قالوا سمع الله لمن حمده، متى قالوها؟ قالوا ربنا ولك الحمد، متى قالوها؟ وهم يرفعون رأسهم من الركوع.